قلبك الراحم في ثغرك الباسم فيض من الإحساس يروي شغاف الناس حتى المدى لو ضاع فمكارم الأخلاق في الدرب خير غراس تمحو العناء والباس تمحو العناء والباس. بسم الله الرحمن الرحيم. أبيك تتذكر وأنا أتكلم. في ناس تبي تتخيل صورتها، تتخيل صورتها وهي معبسة قطب الجبين، دائما يصارخ، دائما يعني إذا شافوه الناس والعياذ بالله تشاءموا. شنو هذا؟ اندخل كرهوا الناس المجلس اللي هو فيه لأن وجهه عبوس. وفي ناس ما شاء الله عليهم، لما تتذكر شنو تتذكر؟ تتذكر ابتسامته، تتذكر بشاشة وجهه. ترى الرب عز وجل يحب الوجه الطلق ولا يحب الوجه العبوس، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حث على طلاقة الوجه. شنو يعني طلاقة الوجه؟ يعني الواحد لما يدخل في دوامه، داخل في مدرسته، حتى المدرس، على بالهم بعض الناس أن الشخصية القوية أنه يكون دائما مقطب الجبين ومعبس وأنه عصبي. يا أخي لا، مثل ما يقول لا يطق عندك عرج يا أخي، اهدأ اهدأ. ترى النبي صلى الله عليه وسلم اللي شايل هم الأمة على رأسه، يقول الصحابي عبد الله بن جرير، يقول والله ما رآني إلا متبسما طول وقته يبتسم. أكثر وقته يشوف الصحابة وهو مبتسم. قال لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحتقر المعروف. قال ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني أبسط أنواع المعروف أن لما يشوفك يشوف الوجه الطلق. قال العرب يقولون والأولون يقولون أن من إكرام الضيف طلاقة الوجه والكلام الطيب. يعني قبل ما تقدم لنا الأكل، قبل ما الضيفة على عشاء ولا على غدا، ترى أهم من هذا كله يقولون الوجه الطلق، الوجه السمح، الوجه البشوش. ابتسم يا أخي، ليش دائما معبس ومالك خلق؟ حتى مع زوجتك، حتى مع عيالك، شنو هالشخصية هذه العبوسة، الشخصية هذه يعني والعياذ بالله الكريهة. الإنسان كثير الابتسام كثير المحبة بين الناس، كن مبتسما بشوشا طليق الوجه. ولربما ابتسم الوقور من الأذى وفؤاده من حره يتأوه. بشاشة الوجه وطلاقته وابتسامة الإنسان، ترى هذه لوحة جميلة جميلة تضفيها على نفسك. حتى الزوج مع الزوجة، يقول عليه الصلاة والسلام في المرأة التي تكون من أسباب السعادة، سعادة الزوج، قال وإذا نظرت إليها أسرتك، أدخلت السرور على قلبك. مو الوحدة المتجهمة المعبسة المكشرة، عسى ما شر. حتى الزوج يدخل البيت، الأب الزوج يدخل البيت، يا أخي أول ما تدخل ابتسم، حتى لو شايل هموم الدنيا. ما يصير تشيل همك اللي في العمل وفي الشغل، ولا متعاوش ويا واحد تدش البيت كل يوم أنت معصب، يكرهون دشتك ترى في البيت. الناس تحب طلاقة الوجه، تحب الابتسامة، هذه سنة الحياة. حتى قال بعض العلماء أنها من صفات الأنبياء طلاقة الوجه. التبسم من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، كان كثير التبسم. ابتسم، كن طليق الوجه، كن صاحب وجه بشوش ليحبك الناس. لأن المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام إلف مألوف. يا الله، هذا دش عليك تحب دشته، تحب طلته، تحب جلسته، لأنه بشوش. المؤمن إلف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. العبوس الكريح دائما المكشر الغضوب، ترى هذا ما حد يحبه، وهذا أصلا ما في خير. يحب الناس هذا الوجه الجميل البشوش المبتسم، التزم بهذا فإنها من مكارم الأخلاق. في قلبك الراحم في ثغرك الباسم فيض من الإحساس. شغاف الناس، سمح الطباع لطيف، عون لكل ضعيف، يسمو بدون غرور، يلقى الظروف صبور، يلقى الظروف صبور. في قلبك الرحيم، في ثغرك الباسم، فيض من الإحساس يروي شغاف الناس. حتى المدى لو